فإن قضيت لأحد من بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذه المسألة أظن ذكره الإمام البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه. وقال قال بعض الناس يحل حكم الحاكم إذا ذكر هو قال إذا أتى بشاهدين كذبا وزورا أن هذه زوجتي وقضى الحاكم له فجاز له أن يجامعها هكذا. قال قال بعض الناس هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينسب إليه. فلا شك أنه يخالف هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قضيت لأحد منكم من شيء. القاضي الآن على كل حال مامور إذا جاءت البينة يقضي له، لكن ربما يكون الشهود كاذبين بعد التحري وكل شيء كذبوا فيكون يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه جاز له أن يتخذها زوجة هكذا. من قوله الإمام البخاري ذكر بلفظ قال بعض الناس أظن في كتابه الأحكام ولا هناك الحيل. نعم نعم جميل، هذا الكلام جيد، نريد هكذا في كل مسألة ينسبون إلى الإمام، لكن ما دام قريب منه أو معاصرين ذكروا له فلا مناص أن يقبل، مشكلة هذه. لكن الآن أشياء كثيرة في الحقيقة أنا كنت في شك مريب في مسائل كثيرة. الآن الإمام البخاري الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا قرأ بالفارسية القرآن جاز الصلاة حتى لو قال الله بزرق ترس. أنا كنت أقرأ في كتب الفقه القدوري وغيره أظن جاء فيه ذكره، فوجدت في كتاب الأصل للإمام محمد مباشرة سألته موجود في هذا، فماذا نقول هذا؟ لعله يكون أدخل عليه ولا ماذا، لكن موجود. سألته رجل يقرأ الله بزرق ترس ثم قرأ مدهامتان ترجمته دو باغ سر سبزست، يعني ترجمته بالفارسية صلاته صحيحة هكذا. فنقول نرغب أن لا يصح عن الإمام، وإذا صح وقت مؤقتا فربما يكون رجع عنه، ولذلك مهما كان. لكن المشكلة هؤلاء المتعصبين من أولهم إلى آخرهم يؤولون، حتى إن في القدوري أو نور الأنوار في كتاب أصول الفقه إن أبا حنيفة، هذا لفظه أنا كأني حافظ لفظه أنا صغير في الصغر إذا حفظ، إن أبا حنيفة رحمه الله كان يكون مستغرقا في بحر التوحيد، ولذلك رأى أنه إذا قرأ باللغة العربية فربما يعني وقع في فصاحة اللغة وذهب عنه الخشوع بهذا المعنى. كلهم يأولون مشكلة. نقول رحم الله الإمام قال قولا ثم قال إذا رأيتم قولي خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مخرج له رحمه الله، ليس الذنب عليه، الذنب على هؤلاء المتأخرين الذين يتعصبون لأقوال منسوبة وهي مخالفة للحديث. فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهنا قال أبو حنيفة رحمه الله يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال. ليش دون الأموال؟ إذا كانت فروج وهي أشد، فالمال هذا شيء زائل، الدنيا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، الفروج والعرض وكذا هذا أشد، كيف يقول دون الأموال؟ مشكلة هذه. على كل حال رحم الله الجميع، اللهم اغفر لهم وارحمهم، لكن يجب على المتعصبين من كل مذهب أن يراجعوا أولا عقيدتهم أيضا، مشكلة لا ما راقهم عقيدة الأئمة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، كلهم هؤلاء الآن عقيدتهم أشعرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب300 سنة. هذه مشكلة. أنت الحمد لله في هذا البلد الكريم وأقامها الله وأدامها إلى يوم القيامة إن شاء الله، والمسؤولين رحمة الله أحياهم وأمواتهم، في الحقيقة ما أرادوا إلا الكتاب والسنة. ما تسمع منهم يقول قال الإمام أحمد، الإمام قال الكتاب والسنة كتاب والسنة كتاب والسنة. أما في الدنيا إذا خرجت أنت تعاني معاناة شديدة لو تكلمت على مسائل هذه. وصلى الله عليه وسلم. لا عقيدة ولا تزکیہ، تزکیہ نقش بندی، چشتی، رفائی، قدری، ایش اندهم ماذا اخذوا من الامام صلی اللہ علیہ وسلم.